عَلَىٰ

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فهل أنتم شاكرون وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل Thank you. تعبدون من دون ولقد كتبنا في الزبور وما ما توعدون. صدق الله.